الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب الحياء من الإيمان. وهذه الترجمة في بيان أن هذه الخصلة من شعب الإيمان، وهي مثال للشعب القلبية. ذكرنا أن معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه اعتقاد وقول وعمل، وأن الاعتقاد يشمل الشعب القلبية، والقائمة بالقلب من الاعتقاد ومن أعمال القلوب. ومن العلماء من يقسم عمل القلب إلى قول القلب وإلى عمله، فقوله هو الإخلاص والصدق والتصديق، وعمله مثل المحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والخشية والإنابة، هذه أعمال القلوب، ولكن كلها ترجع إلى عمل القلب. فالحياء شعبة من شعب الإيمان، وهو شعبة قلبية. ثم ذكر تحت هذه الترجمة حديث سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني يعاتبه على الحياء ويعاتبه على شدة الحياء. وهذا أمر ملاحظ كما تلاحظون في مجتمعنا، أن بعض الناس يعاتب، يقال في فلان فيه حياء زائد، أو فلان كذا وكذا. والحياء من الإيمان، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعه فإن الحياء من الإيمان. دعه يعني في الإنكار عليه أو في المعاتبة في الحياء، قال: دعه فإن الحياء من الإيمان. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحياء كله خير، الحياء لا يأتي إلا بخير. ولكن هناك فرق بين الحياء وبين ما قد يطلق عليه أنه حياء من بعض الضعف الذي أحيانا ينافي يعني القوة في الحق، وينافي تأدية العبادات. حتى أن بعض الشباب اتصل عليه مرة يقول أن بعضهم لا يصلي في المسجد حياء، هذا ليس بحياء، هذا لا يسمي حياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء لا يأتي إلا بخير. فهذا الذي يمنع من أداء صلاة الجماعة أو يمنع من قول الحق، هذا ليس بحياء، وإنما هو ضعف، وقد يسمى خجل أو عدم تعود لبعض الناس. أما الحياء لا يأتي إلا بخير. ولهذا ما نقول أن الحياء قسم يعني ممدوح وقسم مذموم، الحياء كله ممدوح بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحياء كله خير، والحياء لا يأتي إلا بخير. لكن قد يطلق على ما ليس من الحياء أنه حياء، وهنا ينبغي تحرير الألفاظ والمصطلحات. قال: دعه فإن الحياء من الإيمان، هذا دليل على أن الحياء من الإيمان. والحياء هو خلق عظيم يقوم بقلب المؤمن، يمنعه من كثير من الخصال التي يقدم عليها من ضعف حياءه أو قلب، مثل أحيانا أن يتكلم الرجل بحضور أهل العلم والفضل ويتقدم بين أيديهم، فهذا ضعف في الحياء وجرأة. فالرجل الحي يستحي من أهل الفضل أن يتقدم بين. الحياء يمنع المسلم ولو ضعف أحيانا أن يعصي الله في ملأ، حياء من الله وحياء من الخلق. فهذا الحياء لا يأتي إلا بخير. ولهذا كم يمنع الحياء من بعض الأخلاق التي نرى جرأة يعني من قل حياؤه يعني عليها. وأما المؤمن فهو حي يستحي من أن يظهر منه ما لا يليق به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الحياء من الإيمان. وهذا دليل على أن من الشعب الإيمانية ما يقوم بالقلب، ومنها هذا الحياء العظيم، منها هذا الحياء، وهي خصلة عظيمة مؤثرة في على الجوارح وعلى عموم أخلاق المسلم. قال: ثم ترجم المصنف رحمه الله في قوله: باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. وهذه الآية من سورة التوبة في خطاب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. والآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. قد يقول قائل: لما لم يذكر هذه الآية فإخوانكم في الدين؟ فهي ألصق بباب الإيمان من هذه الآية. الذي يظهر أن الإمام البخاري أراد أن يبين هنا أن من الشعب ما إذا تركت فإنها تؤثر في أصل الدين وفي أصل الإيمان، ولهذا قال فخلوا سبيله، أنهم إذا حققوا الصلاة والزكاة خلوا سبيلهم ولا تقاتلوهم، وإن لم يؤدوا الصلاة والزكاة فقاتلوهم. هذا دليل على أن من الشعب الإيمانية مثل شعبة الصلاة والزكاة أن تركها مؤثر في أصل الدين. ولهذا اختلف العلماء في حكم تارك الصلاة وتارك الزكاة وتارك كذلك الصوم والحج، وهي المباني الأربعة بعد النطق بالشهادتين، اختلفوا في التكفير بتركها إذا أقر بوجوبها. ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اختلاف السلف في التكفير بالمباني الأربعة، فالقول الأول هو قول من يكفر بترك أحد هذه الأركان ولو كان الحج، وهذا قول لبعض السلف، وهو رواية للإمام أحمد، وانتصر لها الإمام الخلال. والقول الثاني أنه لا يكفر بترك شيء من هذه المباني الأربعة، وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهذا قول الإمام أبي حنيفة، قول الإمام مالك، قول الإمام الشافعي، وهو قول للإمام أحمد في رواية انتصر لها ورجحها الإمام ابن بطة. والقول الثالث هو التكفير بترك الصلاة والزكاة، التكفير بترك الصلاة والزكاة. والقول الرابع التكفير بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها. إذا قول بالتكفير بترك أحد هذه الأركان، وقول بعدم التكفير بترك أحدها، وأما القول الثالث هو القول بتكفير تارك الصلاة فقط، القول بتكفير تارك الصلاة فقط، وهذا يعني هو قول للإمام أحمد والجمهور على عدم التكفير بتركها مع غيرها من المباني الثلاثة. والخلاف مشهور بين السلف في هذه الأقوال. وأما النطق بالشهادتين فإن السلف مجمعون على التكفير بتركها ولو اعتقد صحتها، كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع المسلمين على تكفير من لم ينطق بالشهادتين. لو قال أنا أعتقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأشهد بقلبي لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن لا أتلفظ بلساني، فهذا ليس بمسلم. ولو أنه قالها بلسانه ولم يعتقدها بقلبه فهذا ليس بمسلم، حتى يتواطأ عمل القلب وقول اللسان على النطق بهاتين الشهادتين. فإذا الإمام البخاري أورد هذه الآية وجزء من هذه الآية ليبين أثر ترك الصلاة والزكاة في الإيمان، وأن من السلف من يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا تركها تهاونا، وأما إذا ترك هذه الأركان من الصلاة والزكاة والصوم والحج بل ما بعدها من الواجبات إذا تركها وهو جاحد لوجوبها فإن هذا كافر بإجماع أهل السنة. ثم ذكر تحت هذه الترجمة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. هذا الحديث دليل على وجوب مقاتلة هؤلاء حتى يأتوا بهذه الأركان. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن من ترك شيئا من هذه المباني مباني الإسلام فإنه يكفر بذلك. وهذا الحديث حجة لمن كفر بترك الصلاة والزكاة لهذا الحديث، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم بهذا الأمر. وهذا دليل على أنهم إن لم يفعلوا ذلك لم يعصموا دماءهم وأموالهم، ولهذا قاتل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء حتى دخلوا في الإسلام، ومات من مات منهم على الكفر. وقاتل أبو بكر رضي الله عنه من منع الزكاة محتجا بهذا الحديث لمن ناظره في ذلك، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم حتى يؤدوا الصلاة والزكاة. والذين لا يكفرون بذلك يقولون من قاتلناه بترك الصلاة والزكاة نقاتله لأداء هذه العبادة، ولا نقتاله قتال المرتدين. ومن أهل العلم من يقول أنه يقاتل مقاتلة المرتدين لأنه تارك للصلاة والزكاة، والخلاف مشهور بين أهل العلم. لكن ننبه هنا لنقطة قد تخفى على بعض الناس، يقول من لم يكفر بالمباني الأربعة فما الفرق بين قول المرجئة وبين قول من لا يكفر بشيء من المباني الأربعة بعد النطق بالشهادتين؟ نقول الفرق كبير، فإن المرجئة لا يرون أن هذه الأعمال من الإيمان، ولا يرون أن تركها يؤثر في الإيمان، ويرون أن الإيمان تام في القلب كامل في القلب، وإيمان العاصي كإيمان جبريل وميكائيل وإيمان إبراهيم وإيمان محمد عليه الصلاة والسلام. وأما الذين لم يكفروا بهذه الأركان فيقولون أن هذه الأعمال من الإيمان، وأن تركها نقص في الإيمان بإجماع أهل السنة وبإجماع الأئمة. ولكن ما مدى الخلل والنقص الذي يحصل بترك هذه الأركان؟ هل يصل إلى الكفر أم أنه موجب للتفسيق وهو وصاحبها متوعد بالعذاب وهو تحت مشيئة الله؟ خلاف بين أهل العلم. أما أن هذه الأعمال أنها من الإيمان وأن تركها مؤثر وأنه نقص في الإيمان فهذا محل إجماع، وهذا فرقان ما بين أهل السنة والمرجئة. ولهذا نلاحظ أن بعض العلماء قال بعدم التكفير بترك الصلاة، وعلماؤنا أهل الإنصاف والعدل إذا ذكروا هذا كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ابن تيمية ومشايخنا يقولون مثلا تارك الصلاة كافر في أصح قول أهل العلم. هذا لا يعني أن القول الآخر يعني قول المرجئة، يقولون في قولي أهل العلم يعني من أهل السنة والجماعة. فنفرق بين المسائل التي نرجح فيها أن تارك الصلاة كافر وهذا الذي نعتقده أن تارك الصلاة كافر، ولكن من قال بعدم تكفيره فنقول هذا قول مرجوح وليس هو من أقوال أهل البدع. وأما الذي يقول أنه إذا صلى أو لم يصلي فالصلاة لا تؤثر في إيمانه، لا يؤثر أداؤها في زيادته ولا تركها في نقصه، لا شك أن هذا هو قول المرجئة. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وهذا مما يدل على أن العمل هو الإيمان. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث أن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، الله عز وجل قال قد أفلح المؤمنون. من الذين يدخلون الجنة؟ هم المؤمنون. وهنا قال وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، إذن هنا أطلق العمل على معنى الإيمان. فعندما نقول الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، الجنة إنما يدخلها أهلها بأعمالهم، فهذا دليل على أن الإيمان هو العمل. وهذا فيه رد على المرجئة الذين يقولون أن العمل ليس من الإيمان، فالجنة إنما يدخلها أهلها وهم أهل الإيمان الذين حققوا الإيمان الكامل الواجب، يدخلونها بإيمانهم ويدخلونها بأعمالهم. أورثتموها بما كنتم تعملون. هنا الباء المذكورة في هذه الآية هي باء السببية، أي بسبب أعمالكم، وهي غير معارضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لأن الباء المنفية هي باء العوض، لن يدخل أحدكم الجنة عوضا عن عمله. ولهذا ضل كل من القدرية والجبرية في هذا، فقال الجبرية لا تدخل الجنة بالعمل، واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. وقال القدرية وهم الذين يقولون بقدرة العبد على عمله الجنة يدخلها الناس بأعمالهم، واحتجوا بهذه الآية. ونقول ليس في هذا حجة لا للقدرية ولا للجبرية، لأن دخول الجنة بسبب العمل لا عوض عن العمل. ولهذا اجتمعت الآية والحديث تدخلون الجنة بسبب أعمالكم لا عوضا عن أعمالكم. وبهذا يتبين أن هذا هو معتقد أهل السنة، أنهم يقولون دخول الجنة بفضل الله وبسبب العمل، وليس دخول الجنة هو عوض عن العمل، وإنما هو بسبب العمل مع توفيق الله عز وجل. قال: وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال بعض أهل العلم عن قول لا إله إلا الله عما كانوا يعملون، يعني عن قول لا إله إلا الله، وهذا دليل على أن قول لا إله إلا الله تتضمن العمل. عما كانوا يعملون يعني أن يسألوا عن لا إله إلا الله، وهذا فيه رد على المرجئة وعلى الكرامية الذين يقولون الإيمان هو القول وهو قول لا إله إلا الله، فيسألون عن هذه الكلمة هل أدوا مقتضاها لما صدقوا بها وتلفظوا بها، هل عملوا بمقتضاها؟ فمن قال لا إله إلا الله عبد الله وكفر بما يعبد من دون الله، ومن شهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعبد الله إلا بما شرع رسول الله. لهذا يتبين لنا أن ما جاء في النصوص من تعليق دخول الجنة على لا إله إلا الله أنه لترتب العمل عليها، وأن العبد إذا قالها صادقا موقنا بقلبه لا بد أن يمتثلها، فلا يوجد إنسان يقول لا إله إلا الله ويعبد غير الله. ولهذا هذه الشهادة تتضمن ركنين: الأول أن يكفر بما يعبد من دون الله، والثاني أن يعبد الله. فلو كفر بما يعبد من دون الله ولم يعبد الله لم يؤمن، ومن عبد الله وعبد غيره لم يكفر بما يعبد من دون الله لم يؤمن، فلا بد من الكفر بالطواغيت وبكل ما يعبد من دون الله، ولا بد من عبادة الله. ثم يأتي الأصل الآخر وهو تحقيق المتابعة، وهو أن يعبد الله بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من صدق في نطقه بالشهادتين فإن هذا يورث العمل والاستقامة، فلا يوجد أحد يقول لا إله إلا الله ويشرك، ولا يوجد أحد يشهد أن محمد رسول الله ويجعل له إماما يتبعه يقلده في كل شيء ويقلده في دينه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العلماء نعم يقلدون في حال الضعف عن معرفة الحق من العوام الذين لا يعرفون الحق، قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما العلماء الذين عرفوا الأدلة وعرفوا الكتاب والسنة لا يجوز لهم أن يقلدوا أحدا في دين الله، بل يتبعوا الكتاب والسنة عن قول لا إله إلا الله، يعني عن العمل بمقتضاه. قال: وقال لمثل هذا فليعمل العاملون، أي لنعيم الجنة ولما أعد الله فيها فليعمل العاملون، فدل على أن دخول الجنة هو بالعمل، وأن أهل الجنة إنما طلبوا الجنة بالعمل. أهل الجنة إنما طلبوا الجنة بالعمل، لم يقولوا نحن مؤمنون مصدقون بقلوبنا ولا نعمل، بل يعملون ويطلبون الجنة بعملهم. وهذا دليل على أن المؤمنين يعرفون أنهم يدخلون الجنة بأعمالهم. لمثل هذا فليعمل العاملون، ما قال لمثل هذا فليصدق المصدقون وليعلم العالمون كما يقول الجهمية. الإيمان هو المعرفة، أو بعض الأشاعرة يقول الإيمان هو التصديق، بل الإيمان يشمل هذه الأشياء كلها، يشمل عمل القلوب وعمل الجوارح وقول اللسان. Thank you. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، أي العمل أفضل، فقال إيمان بالله ورسوله. هذا هو الشاهد، يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل فقال الإيمان، فدل على أن العمل من الإيمان. أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله، فدل على أن العمل هو داخل في الإيمان. لكن قد يقول قائل الأصل أن الإيمان هو الأصل والعمل فرع عنه. نقول أن الإيمان المذكور هنا هو بمعنى النطق بالشهادتين وما يأتي بعدها من الأركان، ولهذا جاء في بعض الآيات في بعض الأحاديث إيمان بالله ورسوله، قال ثم ماذا؟ قال ثم كذا وكذا، ثم قال هنا الجهاد. فهذا دليل على لو كان الإيمان بالله ورسوله هو الإيمان الشامل لكان الجهاد في سبيل الله داخل في معناه. ولهذا قال بعض الشراح أن معنى إيمان بالله ورسوله هنا بمعنى النطق بالشهادتين وأركان الإسلام، لأن قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. وهذا ذكره الحافظ ابن رجب، وذكرت يعني أقوال أهل العلم في تجريد الاتباع في معنى هذا ليستقيم هذا مع الأصول، لأن لا يمكن أن يكون الإيمان بالله هنا هو الإيمان الكامل ثم يكون الجهاد لا يدخل في الإيمان، فدل على أن إيمان بالله ورسوله قال ابن رجب والنطق الشهادتين وما بعدها من الأركان، ثم يكون بعد أركان الإسلام الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. معلوم أن الحج والجهاد في سبيل الله أنها يعني داخلة في الإيمان، لكن يكون الأول إيمان بالله ورسوله النطق الشهادتين وما بعدها من الأركان، ثم ذكر الحج، فدل على أن ما كان من الأركان قبل ذلك أنه شامل لقوله أن قوله إيمان بالله ورسوله يدخل ويشتمل على الأركان التي قبل الحج، ثم يكون بعد ذلك الجهاد ثم الحج. أيضا استشكل بعض أهل العلم كيف يقدم الجهاد على الحج، قيل هذا قبل أن يفرض الحج، وأن الجهاد كان لربما كان في ذلك الوقت متعين لشدة وطأة الكفار على المسلمين، فالجهاد كان متعين والحج لم يفرض بعد. وقال بعضهم لربما هذا كان في حال جهاد فقدم النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد على الحج، مثل إذا داهم العدو المسلمين فإنه يقدم الجهاد ودحر العدو على الحج، لأن الحج مبناه على الاستطاعة، وإذا شغل المسلمون بقتال أعدائهم فهم معذورون في ذلك. قال المصنف رحمه الله باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة، المقصود بالحقيقة هنا الحقيقة الشرعية، لأن الحقيقة تختلف، هناك حقيقة لغوية وهناك حقيقة شرعية. فالإسلام قد يطلق على الحقيقة اللغوية وهو ما يظهر على الرجل، مثل المنافقين الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا نطق بالشهادتين وأظهر الإسلام يقال أنه مسلم فيما أظهر أو بحسب الكلمة، ولكن ليس هو مؤمن الإيمان الشرعي. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ما خاطب الله به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الإسلام وإجراء أحكام الإسلام كانت تجري على كل من كان في المدينة ممن يظهر الإسلام، وكان فيهم بعض المنافقين وبقوا فترة في المسلمين لا يعرفونهم بأسمائهم حتى أسر الله عز وجل بأسمائهم للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فعرفهم وأسر بهم بأسمائهم إلى حذيفة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية وما كان أحد من الصحابة يمتنع من الصلاة على هؤلاء لأنهم في الظاهر أنهم مسلمون. وذكر شيخ الإسلام في موطن آخر أن هؤلاء في الدنيا أحكامهم أحكام المسلمين، من قال لا إله إلا الله ما أمرنا بأن ننقب عما في قلبه، يعني أصمنا دمه وماله بهذه الكلمة وأمره إلى الله. فهؤلاء إن صدقوا فهم مؤمنون، وإن كانوا على النفاق فإن هذه الكلمة لا تنفعهم يوم القيامة وهم في الدركات السفلى من النار. فهذه هي الحقيقة اللغوية، أن من أظهر الكلمة يقال أنه مسلم باعتبار الظاهر. ولهذا قال إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة يعني الشرعية وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، مثل المنافقين، المنافقين ما أسلموا يعني رغبة فيما عند الله وإنما الخوف من القتل، لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذا على قول لبعض المفسرين في أن حال هؤلاء الأعراب أنهم كانوا من المنافقين، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، أي لم تدخلوا في أصل الإيمان، ولكن قولوا أسلمنا يعني في الظاهر. هذا قول. على قول الآخر قالت الأعراب آمنا يعني الإيمان الكامل، قل لم تؤمنوا الإيمان الكامل ولكن قولوا أسلمنا، لأن الإسلام درجة دون الإسلام. قولان للعلماء، والإمام البخاري كأنه رجح هنا أن هؤلاء حالهم أنهم من المنافقين، ولهذا قال إذا كان الإسلام إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل. ثم احتج بهذه الآية لقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال فإذا كان على الحقيقة يعني الإسلام على الحقيقة الشرعية فهو على قوله جل ذكره إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، هذا هو الإسلام الحقيقي، إن الدين عند الله الإسلام الذي يعني قال نطق بالشهادتين كان معتقدا لها صادقا فيهما امتثل الإسلام، هذا هو الإسلام الذي هو دين عند الله الذي يثيب الله عز وجل من حققه، إن الدين عند الله الإسلام، هذا الدين الذي عند الله. أما الذي عند الناس كل من أظهر الإسلام قبل منه، بل الرجل الذي كان يضرب بسيفه في أرض المعركة في قصة أسامة بن زيد عندما يعني رفع عليه السيف وأراد أن يقتله قال لا إله إلا الله، فضربه بالسيف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها فرارا من السيف، قال ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس. هذا أصل عظيم، لهذا لو قيل بهذا لقتل بعض المسلمين. يأتي إنسان قال فلان منافق، ما هو الدليل؟ قال أنا رأيت عليه علامات تدل على أنه غير صادق في قول لا إله إلا الله، فكان ذريعة لسفك الدماء. فالله عز وجل بحكمته كل من أظهر هذه الكلمة ونطق بها قبلناها منه كالظاهر. ولهذا كان عمر يقول إنه كان ناس يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انقطع الوحي، فمن أظهر خيرا قبلناه منه ومن أظهر لنا شرا عاقبناه به وأخذناه به. فنحن الآن من أظهر لنا الخير لا نأتي ننقب عما في قلبه، فلان ما أراد كذا، فلان غير مخلص، فلان كذا، فلان ما أراد أن يقول هذا مؤمنا، هذا أمره إلى الله. هذا الإسلام الذي عندنا، نحكم الآن على كل من صلى وصام وقال لا إلى الله أنه مسلم وأمره إلى الله. أما الإسلام الذي ينفع عند الله هو أن يقول لا إله إلا الله موقنا بقلبه صادقا بقلبه معتقدا لها ممتثلا لها، فهذا الذي ينفعه عند الله. ولهذا كم من إنسان يعصم دمه في الدنيا كما عصمت دماء المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله، ولكنهم يوم القيامة في الدركات السفلى من النار. ثم ذكر حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن جده سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، عامر بن سعد بن وقاص عن سعد عن أبيه سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه، أعطى رهطا الرهط من الثلاثة إلى العشرة، وقيل يعني دون ذلك من ثلاثة إلى أربعة أو نحو ذلك. قال فترك رجلا يعني لم يعطه، هو أعجبهم إليه يعني أرى أنه أفضل القوم. فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، يعني أراه مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما. وهذا من لطيف الرد عندما يحصل على الخطأ، فقد يأتي الرد يقال بل هو مسلم أو ليس هو بمؤمن هو مسلم، فيأتي الرد بلطف أو مسلمة يعني من باب الاستدراك، وهذا من لطف النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه، سكت قليلا ثم رجع تذكر ما يعلم منه من الخير فغلبني يعني على يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه ترجح لدي يعني أنه مؤمن، فعدت لمقالتي قلت والله إني لا أراه مؤمنا. فقال ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا. فقال أو مسلما ثم غلبني ما أعلمه منه، فعدت لمقالتي. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي من خشية أن يكبه الله في النار. فهنا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن إعطاءه أيضا ليس بدليل على أنه يعطي الرجل وهو أفضل إليه ممن ترك، فقد يعطي الرجل تألفا له. ولهذا يوم حنين أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلف قلوبهم، وأعطى بعضهم المئات من الإبل، أعطى أبا سفيان 100 ثم طلبه لأبنائه فزاده 100 ثم طلبه فزاده 100. وكان بعض الأنصار من المؤمنين من كبار الأنصار لم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فتكلم بعض صغار الأنصار وليس قالوا يعني أعطى فلان وفلان ولم يعطنا شيئا، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطبتهم المشهورة وقال أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال والله لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار. فكانت منقبة عظيمة للأنصار رضي الله عنه، فقالوا رضينا وبكوا جميعا. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يعطي الرجل ليس لقوة إيمانه ولكن تألفا له على هذا الدين، كما قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار، رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعطي بعض ضعاف الإيمان حتى يتألفهم على هذا الدين، وقد يترك يعني بعض الأخيار لفضلهم ولقوتهم. ولهذا قال للأنصار تركتكم أو وكلتكم لدينكم وإيمانكم وأعطيت هؤلاء خشية يعني أن يضعفوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث اختلف العلماء في معناه في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فقيل إن هذا الرجل هو ليس بمؤمن، وقيل إنه من المنافقين. ولهذا قال بعض العلماء هذه ترجمة البخاري لهذا الحديث يدل على أن الإمام البخاري يرى أن هذا الرجل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما أنه ليس من المؤمنين الذين صدقوا في إيمانهم، وإنما هو من المسلمين الذين أظهروا الإسلام على الحقيقة اللغوية وعلى ما يعرفه الناس. قالوا وبهذا تطابق الحديث الترجمة. ومن العلماء من قال إن هذا الرجل هو مؤمن ولكنه لم يبلغ درجة الإيمان، مسلم ولكنه لم يبلغ درجة الإيمان لأن مرتبة الإسلام دون الإيمان. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم كره التزكية أن يزكى الرجل بالإيمان، قال أو مسلما، مثل ما تقول في رجل صالح تقول إنه مؤمن، قال أو مسلم، لأن الإسلام مقطوع به بنطب الشهادتين، وأما الإيمان فيه درجة عالية. ولهذا كان السلف يرون الاستثناء في الإيمان، لمن سئل أمؤمن أنت؟ يقول إن شاء الله. من قطع لنفسه أو لغيره بالإمام فكأنه شهد له بالجنة. ولهذا كره السلف التزكية بالإمام. فقيل أن هذا أيضا لاعتذار عن الإمام البخاري رحمه الله، أنه لو كان هذا الحديث على معنى أن هذا الرجل مؤمن أصل الإيمان أنه لا يتعارض يعني مع الترجمة، لأن الإيمان والإسلام بينهما يعني افتراق، فقد يكون الرجل بلغ مرتبة الإسلام ولم يبلغ مرتبة الإيمان. وكذلك ما قيل في الحديث قيل في الآية، فإن الآية أيضا ليس متفق عليها، أن قول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، أن هؤلاء من المنافقين، بل قيل أنهم من المسلمين لكنهم زكوا أنفسهم بالإيمان، فأخبر الله عز وجل أنهم لم يبلغوا هذه الدرجة. قال باب إفشاء السلام من الإسلام. إفشاء السلام من الإسلام، إفشاء السلام هو إلقاؤه على المسلمين، وهو تحية المسلم إذا لقي أخاه. وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإبتار. ثم استأنس بقول عمار رضي الله عنه ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، لأن عمار ذكر هنا هذه الخصال أنها من الإيمان: الإنصاف من النفس. وإنصاف من النفس أن يكون الرجل منصفا من نفسه كما ينصف غيره، وأن يكون عادلا في حكمه، إذا أخطأ يقول أخطأت، ولا يحمله حبه لنفسه أن يصوب أخطأ، لأن الإنسان قد يقع منه الخطأ والزلة. فالمنصف يقول نعم إذا رجع: لا والله أخطأت، أنا الذي أخطأت، سبق لسان كلمة ما تنبهت لها. ينصف. والذي لا ينصف من نفسه يركض الصعاب ويصوب الأخطاء ويدعي أنه لا يخطئ، ولربما قال قولا شبيه بمن يقول إني أنا معصوم، لما يقولها عاقل. فالإنصاف من النفس هذا من الأمور من خصال الإيمان التي تدل على قوة الإيمان. وبذل السلام، هذا هو الشاهد من قول عمار لقول باب إفشاء السلام من الإسلام، قال من الإسلام ثم قال عمار من الإيمان، فدل على أن هذه من خصال الإيمان. للعالم يعني لجميع الناس، والمقصود بذلك للعالم من المسلمين، من المسلمين. وأما الكفار فإنه لا يخاطبون بالسلام، لا يبدأون به، وإذا سلموا يرد عليهم يقال وعليكم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب لهم. والإنفاق من الإقتار، والإنفاق من الإقتار يعني في حال الإقتار والفقر، هذه من خصال الإيمان، ومن جمع هذه الخصال فقد جمع الإيمان. وهذا فيه تمحيص من ثلاث جهات: أولا الإنصاف من النفس وهذا عدل، وبذل السلام وهذا حسن خلق، والإنفاق من الإقتار وهذا كرم وسخاء. فمن جمع هذه الخصال جمع الإيمان. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير. سبق ذكرنا أن التقدير هنا أي خصال الإسلام خير، لأنه ذكر في الإجابة الخصال، قال تطعم الطعام. تطعم الطعام يعني إنفاق على المسلمين. وقال العلماء إنما ذكر الطعام لأنه أكثر ما ينتفع به، وإلا فهذا يشمل أيضا الإنفاق على المسلمين في اللباس وفي الشراب وفي إعانتهم بالأموال. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، تقرأ السلام تلقي السلام، وإلقاء السلام هو تلفظ به، وإفشاؤه هو كثرة إلقاء السلام على المسلمين حتى يكونوا فاشيا منتشرا، هذا معنى إفشاء السلام. فإلقاؤه أن يلقي كل مسلم سلام على أخيه، فإذا حصل هذا قيل إن هذا المجتمع يفشو فيه إلقاء السلام، كما يقال يفشو فيه كذا وكذا أحيانا من المعاصي أو من أعمال الخير، فالفشو هو الانتشار. فإذا تمسك كل مسلم بإلقاء السلام يصبح هذا الأمر شائعا في المجتمع المسلم، وهو من خصال الإيمان. وترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب كفران العشير وكفر بعد كفر. باب كفران العشير، العشير هو الزوج، والأصل في العشير هو المعاشر المخالط، ولكن المقصود به هنا الزوج وهو عشير المرأة ومعاشرها. باب كفران العشير وكفران، قيل إن كفران لا تطلق إلا على الكفر الأصغر، والكفر يطلق على الأكبر، ولهذا قال كفران العشير. وقيل إن كفران أيضا من ألفاظ الكفر تطلق على الأكبر والأصغر. باب كفران العشير، ودائما ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا بين الألفاظ المطلقة والمقيدة. فرق بين أن تقول رجل فلان كافر أو يقال امرأة كافرة، وبين أن يقال امرأة كفرت العشير أو رجل كفر النعمة. فالمعاني المطلقة غير المعاني المقيدة، فإذا قيل هذا كفر هذا مطلق، وإذا قيل هذا كفر العشير هذا كفر النعمة، هذا معنى مقيد. مثل الكلام، إذا قلت كلام تكلم فلان بكلام، فالكلام الأصل أنه يشمل اللفظ والمعنى، ولكن إذا قلت تحدثت أو قلت في نفسي كلاما أو زورت في نفسي كلاما كما قال عمر فإن هذا معنى مقيد. هذه قاعدة ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا لها، يفرق بين الألفاظ المطلقة والمقيدة فإنها تختلف كثيرا. ولهذا قال كفران العشير فأطلق هنا وميز الكفر الأكبر الذي هو كفر بالله عز وجل. الباب كفران العشير وكفر بعد كفر، وفي بعض كلام السلف كفر دون كفر، والمقصود كفر بعد كفر أي دون كفر، وليس المقصود كفر بعد الكفر الأكبر، ولكنه كفر دون الكفر الأكبر وهو كفران العشير كما سيأتي. هذه الترجمة أوردها المصنف ومناسبتها لباب الإيمان أن بعض خصال المعاصي يطلق عليها أنها كفر، وهذه الخصال لا توجب الكفر الأكبر، ولهذا لو أطلق على امرأة أنها تكفر العشير فإنه لا ينفع عنها أصل الإيمان فيقال أنها كافرة بالله كما سيأتي في الحديث، فهذا كفر دون كفر. وهذا ينبه على أن هذا الكفر الذي هو كفر دون كفر وهو الذي يسميه العلماء المتأخرون هو الكفر الأصغر، فهو غير مضاد لأصل الإيمان، وإنما الذي يضاد أصل الإيمان هو الكفر الأكبر. ولدينا قاعدة أن الإيمان له أصل وشعب، والكفر له أصل وشعب. فالإيمان أصله الاعتقاد والنطق بالشهادتين وعند بعض أهل العلم الصلاة أو بقية الأركان، وفرعه وشعبه بقية الأعمال. والكفر له أصل وهو الكفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وشعبه المعاصي. فأصل الكفر إذا وجد لا يرفعه إلا أصل الإيمان، ولهذا والعياذ بالله لو حصل من بعض المسلمين الآن كلمة ردة فيقال له جدد إسلامك، لأنه وجد أصل الكفر فلا يرتفع بالطاعات، وقال أكثر من الاستغفار، يعني الاستغفار الذي يكون من الذنوب، وإنما يقال له تب من هذا الأمر وجدد إسلامك. كذلك لو رجل كافر أراد أن يدخل في الإسلام لا يقال له أكثر من الصلاة والصوم والحج، لو فعل ما فعل من شعب الإيمان، فإن شعب الإيمان لا تقوى على رفع أصل الكفر، وإنما الذي يقوى على أصل الكفر هو أصل الإيمان. كذلك أصل الإيمان إذا وجد فإنه لا ترفعه شعب الكفر. قد يوجد أصل الإيمان في الرجل وتوجد بعض شعب الكفر. يقول شيخ الإسلام إن المعاصي كلها من شعب الكفر، الزنا، شرب الخمر، هذه من شعب الكفر، لكن شعب الكفر قد تجتمع مع أصل الإيمان. يوجد رجل مؤمن في الأصل ولكن تقوم به الشعب، فهذه الشعب التي هي شعب الكفر لا تقوى على أصل، لا تقوى على رفع أصل الإيمان. وكذلك شعب الإيمان لا تقوى على رفع أصل الكفر، بحيث لو الآن يهودي أو نصراني حج أو صام رمضان أو صلى الصلوات الخمس، هذه لا تقبل منه، لأن هذه شعب إيمانية لا تقوى على رفع أصل الكفر. وهذا مما يدل على أن المؤمن قد توجد فيه خصال الكفر وشعب الكفر ولكنها لا تقوى على رفع الأصل، وأن الكافر قد توجد فيه شعب الإيمان ولا تقوى على رفع الأصل. وأما أصل الإيمان والكفر لا يجتمعان في رجل بحيث تقول أنه كافر مؤمن، إما أن يكون كافر أو مؤمن، كما قال الله عز وجل ومنكم كافر ومؤمن، فالإيمان لا يجتمع مع الكفر. فالمقصود أن هذه الخصال هي من خصال الكفر ومن شعب الكفر، ولهذا أطلق على بعضها أنها كفر، كما الآن نطلق على بعض شعب الإيمان أنها إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، أطلق على شعبة الإيمان أنها إيمان، وأطلق على شعبة الكفر أنها كفر. ولهذا قال العلماء في هذه الشعب التي يطلق عليها أنها كفر، كفر دون كفر، كفر دون كفر، فهذه قد توجد في المؤمنين. ثم ذكر في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حديث ابن عباس، قال في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير، يكفرن هنا الكفر الأصغر. قيل أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيكفرن بالله؟ إذا قيل الكفر بالله هذا الأكبر، قال يكفرن العشير. لماذا أطلق على تناسي النعمة والإحسان أنه كفر؟ لأن أصل الكفر هو جحد النعمة، لكن هذا قد يكون أكبر وهو جحد نعمة الخالق على المخلوق، فإذا جحد خالقه كفر. وأما جحد الإحسان مثل إحسان الزوج إلى زوجته فهذا ليس هو الكفر الأكبر وإنما هو كفر أصغر. قال يكفرنا العشير ويكفرنا الإحسان، يكفرنا العشير يعني الزوج والإحسان إحسانه لها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا لما يحصل من النساء، قال لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، يعني طوال السنين والرجل مع زوجته يحسن إليه، ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ضعف النساء، المرأة ضعيفة هي بشاعتها التي هي فيها، فإذا رضيت عنك قالت ما رأيت مثلك في الفضل والإحسان، وإذا سأت إليها أو رأت شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. ضعف. وهذا لا يوجد في العقلاء من الرجال، وقد يوجد في بعض الرجال من يكون فيه ضعف النساء، فإذا غضب على زوجته قال ما رأيت منك خيرا قط. ينبغي التنبه، هذا ليس خاص بالنساء، لما كنا النساء أكثر على النار لقيام هذه الخصلة بهن، فكذلك لو قامت في الرجال وقال الرجل لزوجته ما رأيت منك خيرا قط، فهذا العبرة ليس بقيام هذه الشعبة برجل أو امرأة، لكن هذا يكثر في النساء ويقل في الرجال، لأن الرجل العاقل مهما غضب فهو يتذكر الإحسان. ولهذا ينبغي للرجال والنساء أن يعودوا أنفسهم أن لا يتناسى الإنسان الإحسان سواء امرأة أو غيرها، حتى يعني الآن يعني أصدقائك وأقاربك، بل نحن في تعاملنا الآن مع ولاة الأمور، والله بعضنا يقع الآن في كفر النعمة، لو حصل شيء قال والله ما رأينا خيرا قط، أين الخير الذي عندنا؟ نحن عندنا خير لا يوجد عند كثير من الناس، بل لا يوجد عند غيرنا. فالإنسان يخشى أيضا أن يكون ممن يكفر النعمة، كفر النعمة يعني ليس هو خاص بالمرأة مع زوجها، كل من أسند إليك خيرا وأحسن إليك من إمام، من حاكم، من عالم، من قريب، من صديق، إذا أساء إليك مرة أو رأيت أنه أساء لا تكفر النعمة، تقول ما رأيت خيرا قد، أنت أخطأت في هذا، هذا يقبل وفيه عدل. وأما كفر النعمة فإن هذا من أسباب دخول النساء النار. قال إذا أحسنت، لو أحسنت إلى أحداهن الدهر، هذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، الدهر أحسن، ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، هذا دليل على خطورة الأمر وأن هذا كفر للنعمة، ولكن كفر دون كفر. وهذا مما يدل على أن المعاصي مؤثرة في الإيمان، ولهذا أطلق على هذه الشعبة أنها كفر لأنها مؤثرة في الإيمان ولكنها ليست مؤثرة في أصله. نحن عندنا الإيمان الذي هو أصل، بحيث إذا انتفى خرج به الرجل من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر، فهذه المعاصي لا تنفي هذا الأصل. ولهذا لا ينفي أصل الإيمان الزنا وشرب الخمر وكفر العشير والكذب والظلم، لا ينفيها، وإنما الذي يرفع الأصل هو الكفر الأكبر والشرك والعياذ بالله الأكبر، فإن هذه تنفي الأصل. أما إذا حقق الإنسان التوحيد وسلم من الكفر ومن الشرك ومن ألفاظ الكفر والشرك، فهذا بقي له الأصل، والذنوب تنقص من إيمانه لكنها لا ترفع الأصل. ولهذا باتفاق أهل السنة أن المعاصي أنها تنقص من الإيمان ولا تنفي الأصل، ولهذا أهل السنة يقولون في أصحاب المعاصي مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يقولون مؤمن ناقص الإيمان، والوعيدية يقولون أنه خارج من الإيمان، لكن الخوارج يقولون هو كافر، والمعتزلة يقولون في منزلة بين المنزلتين، والمرجئة يقولون مؤمن كامل الإيمان، وأهل السنة وسط وسط، لم يقولوا هو مؤمن كامل الإيمان ولم يقولوا هو كافر، وإنما قالوا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ولهذا كان معتقد أهل السنة في هذا الباب وفي غير من الباب أن معتقدهم وسط بين الطوائف. قال باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. لاحظوا كلام الإمام البخاري، باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها إلا بارتكاب، ولا يكفر صاحبها بارتكابها، ارتكاب المعاصي، إلا بالشرك، لأن المعاصي تطلق إطلاق عام تشمل الشرك وغيره. فقال لا يكفر صاحبها بارتكابها إلا الشرك، فهنا الشرك مستثنى من المعاصي. وأما في اصطلاح علمائنا المتأخرين فالآن إذا أطلقت المعاصي فلا تدخل، لا يدخل فيها الشرك. ولهذا من العلماء الآن من يطلق يقول لا نكفر بالمعاصي، ليس هذا على إطلاق بعض المتقدمين أن المعاصي يدخل فيها الشرك، لأن الآن في اصطلاحنا الآن نقول شرك ومعاصي فلا نكفر بالمعاصي. فهذه المعاصي لا يكفر صاحبها بها إلا بارتكاب الشرك الأكبر الذي هو مكفر، فهذا هو الذي يرفع أصل الإيمان في الشرك والعياذ بالله. وأما المعاصي فإنها لا ترفع الأصل. قال من أمر الجاهلية، احتجا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، قولي لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. وفرق بين أن تقول رجل فيه جاهلية أو إنك امرؤ فيك جاهلية، وبين أن يطلق على عصر من عصور المسلمين أنه جاهلية، كما ألف أحدهم كتابا فقال جاهلية القرن العشرين، هذا تكفير للأمة، وهذا يتناسب مع نظرتهم إلى الأمة أنها أمة يعني خرجت من الدين، كما يطلق هذه العبارة بعض من ينتسب إلى هذه المناهج المكفرة من بعض من ينتسب للأخوان المسلمين. الكتاب لمحمد قطب جاهلية القرن العشرين، اقرأ الكتاب تجد فيه تكفير الأمة، يقول في هذا الكتاب هذه الأمة تكره الدين، يقول حكامنا، علماؤنا، مدرسونا، أبناؤنا، بناتنا، كلهم يبغضون الدين. ثم يقول الأمل قريب والفجر قريب، من هذه العبارات، وكأن الأمة كفرت وارتدت. ولهذا يقول جاهلية القرن العشرين، هذا خطأ. ليس هناك جاهلية بعد الإسلام بحمد الله، الجاهلية قبل البعثة، أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك جاهلية عامة. أما وجود جاهلية يعني في بعض المناطق الكفار فهم في جاهلية في كفر، وكذلك قد يكون في بعض المسلمين يقال هذا من أمر الجاهلية، مثل العصبيات القبلية، مثل أن يعير الرجل بأمه أو بأبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني هذا من خصال أهل الجاهلية، ولا يعني أن من قال هذا أنه من أهل الجاهلية بمعنى أنه كافر. ولهذا هذه الأشياء يقال هي من أمور الجاهلية، والذي قال لا نقول أنه كافر، ولكنها من خصال الجاهلية. وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا دليل على أن الذنوب والمعاصي أنها لا توجب الكفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به، متى؟ إذا مات على ذلك، لكن إن تاب فإن الله يتوب عليه. ولهذا قول الله عز وجل وليا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال العلماء هذه عامة في كل أنواع المخالفات من الشرك والكفر والنفاق والبدع والمعاصي، كل من تاب تاب الله عليه، ولكن من لقي الله بالمخالفة فهم على قسمين. من لقي الله بالشرك فهذا الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، مات على الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. وأما ما دونه من الذنوب فهو تحت المشيئة، قال الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما في الحياة الدنيا قبل الموت فمن تاب تاب الله عليه من الشرك ومن غيره. يقول الله عز وجل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف في الحياة الدنيا، أما إذا ماتوا على الشرك فهم خالدون مخلدون في نار جهنم. أما أهل المعاصي إذا ماتوا على المعاصي وعلى الذنوب فهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. أهل السنة يقولون تحت المشيئة، من أين أخذوا هذه اللفظة؟ من هذه الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن لو نظرنا إلى ما سينتهي إليه حال هؤلاء الذين نقول أنهم تحت المشيئة فهم على أصناف، منهم من يدخل النار قطعا كما دل على هذا الحديث يخرج الله من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط، قال يخرج الله من النار من قال لا إله إلا الله في قلبي مثقال ذرة أو حبة خردل من إيمان، فهؤلاء مؤمنين موحدين لكن لهم ذنوب، وهذا دلت الأدلة على أنهم يدخلون النار ثم يخرجون منها. ودلت الأدلة على أيضا أن بعض أهل الكبائر لا يدخل النار وإنما يدخل الجنة ابتداء بتكفير الله عز وجل له عنه الذنوب بالتوحيد، كما جاء في قصة في صاحب البطاقة الذي تنشر عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة ينشر له 99 سجلا من الذنوب والخطايا، ثم أخبر أنه تخرج له بطاقة فتجعل في كفة، قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فهذا نجا بما كفر الله عنه بما معه من التوحيد، كفر الذنوب والخطايا. فهذا كان من أهل الكبائر، كنا نقول في الدنيا تحت المشيئة، ثم كان من مشيئة الله عز وجل أن ينجو، وأولئك كنا نقول تحت المشيئة، ثم اقتضت مشيئة الله وعدله أن يدخل النار. فإذا بعض الناس يظن أنه إذا قيل تحت المشيئة أنك لا تقطع أن أهل الذنوب يدخلون الجنة أو يدخلون النار، بل نقول دلت الأدلة على أن بعض أهل الذنوب يدخلون الجنة ابتداء مع ذنوبهم بالشفاعة وبرحمة الله عز وجل، وأن من أهل الذنوب من يدخلون النار بذنوبهم ثم يخرجون منها بعد ذلك. وأما فلان بعينه في الدنيا الآن ما نقول أنه من هذا الفريق أو من هذا الفريق. Thank you. حديث أبي ذر قال عن المعروف رحمه الله قال لقيت أبا ذر بالضبدة، هذا في آخر حياته رضي الله عنه، أنه خرج إلى الربذة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمره إذا بلغ البنيان إلى سالح أن يخرج من المدينة. كان أبو ذر رضي الله عنه ينكر على الولاء على عثمان رضي الله عنه أن يدخر المسلمون شيئا من الماء ويرى أنه من الكنز، فالنبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه إذا بلغ البنيان إلى سالح وهو جبل شمال المدينة أن يخرج منها. يقول شيخ الإسلام، والشيخ الإسلام يعني الفقيه المحلل النصوص، يقول علم النبي صلى الله عليه وسلم بما أطرعه الله من الوحي أن أبا ذر لا يصلح للجماعة، لو بقي فيهم برأيه لربما وجدت فرقة، فأمره أن يخرج. انظروا إلى فقه الصحابة، فامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال أصلي في مسجد النبي، خرج إلى الربذة. فما هي النتيجة؟ مات على خير حال رضي الله عنه. وهذا دليل على تعظيم النصوص، وأنه إذا بلغ الإنسان النص لا يقدم عقله عليه، سواء كان مخاطب بهذا النص بعينه أو مخاطب بوصف قام به، أن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه خير له. فلما بلغ البنيان إلى سالع خرج منها رضي الله عنه، ثم مات بالربضة على خير حال رضي الله عنه. قال لقيه بالربضة قبل أن يموت، وعليه حلة، وعلى غلامه حلة، والحلة قيل هي الإزار والرداء، لا تسمى حلة حتى يكون يعني لباس كامل، مثل الآن ما يقولون طقم، يعني نوع واحد فيسمونه حلة، وقيل الحلة هي الحمراء. عليه حلة وعلى غلامه حلة، يعني يلبس غلامه مثل ما يلبس أبو ذر رضي الله عنه. قال فسألت عن ذلك، يعني الأصل أن الغلام ما يلبس مثل سيده، فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا درس حصل من أبي ذر رضي الله عنه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة لزيمها إلى أن مات وهو يعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، عيرته بأمه، قيل له أنه قال له كلمة تتعلق بأمه، قال له يا ابن السوداء، قال عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية، أي أن هذه الخصلة من خصال الجاهلية ليست من خصال الإيمان. وهذا دليل على أن ما قيل فيه أنه من أمر الجاهلية هو مذموم، أنه مذموم. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن كل ما أطلق عليه أنه من الجاهلية أن هذا الدليل أنه من المعاصي، لأن ما أضيف إلى الجاهلية فهو مذموم، وما أضيف إلى الإسلام فهو ممدوح. قال إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، إخوانكم يعني في الإسلام، خوانكم يعني يقومون على خدمتكم من التخول، والتخول هو التعهد، ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول أصحابه بالموعظة، يعني يتعهدهم من حين إلى آخر. خوانكم يعني يقومون على خدمتكم، جعلهم الله تحت أيديكم، يعني هم مقهورون، أنتم يعني تقومون عليهم، لكم عليهم الرئاسة، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوا. كلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر التزمها إلى أن مات، يلبس غلامه مثل ما يلبس ويطعمه مما يطعم. بهذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا ما بلغوا. أما اليوم الواحد منا يعمل بالحديث يوم يومين ثلاثة أسبوع شهر، بعد ذلك يغفل. فهؤلاء ما كان الواحد منهم رضي الله عنه يعني ينسى. علي رضي الله عنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله وفاطمة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم خادم، قال لا أدلكم على ما هو خير من خادم؟ تقولان قبل النوم سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 34. فالتزم علي رضي الله عنه فقال ما تركتها منذ أن عهد بها النبي صلى الله عليه وسلم لي. قيل له حتى يوم الجمع؟ قال حتى يوم الجمع، يعني يوم الجمع كانت ليلة عصيبة فيها قتال، تقاتل أهل الجمل إلى قبيل الفجر، قال تذكرتها في آخر الليل فقلتها، يعني أمرهم عجيب. بهذا يعني أثنى الله عز وجل على هؤلاء الأخيار، وأن الواحد منهم نعم هم بشر، قد يحصل منهم ما حصل من أبي ذر، وقد يحصل منهم لكن إذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بشيء التزموا. كعب بن مالك يعني لما تاب الله عز وجل يقول أنقذني الله بالصدق، يقول فوالله لا أكذب بعده، يعني ما كذبت منذ أن أنجاني الله بالصدق، وأسأل الله أن يعصمني في ملقي، ولزم الصدق وأنجاه الله بالصدق، فعاهد الله أن يصدق في حياته. فهؤلاء كانوا على يعني قوة من الإيمان، وبهذا نالوا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، واصطفاهم الله لصحبة نبيه، كما ذكر ابن مسعود أن الله نظر في قلوب العباد بسابق علمه فوجد قلب محمد أبر القلوب، ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه أبر القلوب بعد قلبه فاصطفاهم لصحبته. لأن هؤلاء الله عز وجل لم يوجدوا هكذا كما يظن الناس، وإنما نظر الله إليهم وهو العليم الحكيم بهم قبل أن يخلقهم، فوجد أبر القلوب بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم هذه القلوب فاصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا مما يدل على يعني أن هذه الخصلة وهو أن يعير الرجل بأبيه أو بأمه أن هذه من أمر الجاهلية وليست من أمر الإسلام. فيها أيضا من هذا الحديث من الشواهد قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم وقوة إيمان أبي ذر رضي الله عنه، وأنه التزم وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لقي الله في خروجه من المدينة وفي إحسانه للخدم والغلمان، وكان يلبسهم مما يلبس ويطعمهم مما يطعم التزاما بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ترجم المصنف بقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فسمهم المؤمنين. هذه الآية هي حجة لأهل السنة في أن الاقتتال بين المسلمين وقتل المسلم لأخيه أنه لا يدل على الكفر، لقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين، والطائفة تطلق على جماعة من الناس وقد تطلق على الرجل، كما ذكر الإمام البخاري أن الطائفة تطلق على الجماعة وتطلق على الرجل. وإن طائفتان من المؤمنين يعني من أهل الإيمان اقتتلوا، الاقتتال هو تفاعل يعني يقتل بعضهم بعضا، فأصلحوا بينهما. ما هو الشاهد؟ الشاهد بقوله من المؤمنين، فوصفهم الله بالإيمان مع الاقتتال، ولو كان الاقتتال موجب للكفر لما وصف الله الطائفتين المتقاتلتين بالإيمان. قال الإمام البخاري فسماهم المؤمنين، وهذا دليل على أن قتل المسلم لأخيه أنه معصية وأنه نقص في الإيمان، ولهذا ينفى الإيمان الواجب عن قاتل المسلم، ولكنه لا ينفى الأصل لأن الله وصف الطائفتين المتقاتلتين بالإيمان مع وجود القتال. ثم ذكر تحت هذا حديث الحسن عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه في موقعة الجمل وفي صفين، فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ قال أنصر هذا الرجل، لأنه كان قتال بين الصحابة رضي الله عنه اعتزله كثير منهم من الصحابة من رأى أن الحق مع علي رضي الله عنه فقام في نصرته، ومنهم من رأى أن أهل الجمل من طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم أن الحق معه فقام في نصرتهم، ومنهم من أمسك. وينبغي أن يعرف كلام حقيقي، لا أريد أن نفسد يضيق الوقت، ولكن ما دامت المناسبة يعني جرتنا إلى ذكر هذا، ينبغي أن يعرف أن الخلاف الذي كان بين الصحابة رضي الله عنهم والاقتتال ما كان من أجل الخلافة كما يزعم بعض الجهل، وإنما لما قتل عثمان رضي الله عنه جاء طلحة والزبير وكان بايع علي رضي الله عنه، ولو كان على الخلافة ما حصلت البيعة من طلحة والزبير لعلي رضي الله عنه وعائشة، امرأة ما كانت تطمع في الخلافة أصلا ولا يعني يجوز أن تولى المرأة. فلما بايعوا علي رضي الله عنه بالخلافة قال له طلحة الزبير بايعناك على إقامة الحدود فأقدنا من قتلة عثمان، يطالبون بالقتل قتلة عثمان. فقال علي رضي الله عنه يا أخوتاه والله لا أخالفكم فيما تقولان، ولكن القوم يملكوننا ولا نملكهم، لأن المدينة امتلأت بأهل الشر والفتنة الذين أججهم ابن سبا وامتلأت بهم المدينة. فكان علي رضي الله عنه يرى أنه غير مقدور، أنه ليس له قدرة على قتل هؤلاء، وطلحة والزبير يريان أنه لا بد من قتل قتلة عثمان. إذن لاحظوا الخلاف هنا في أي شيء، في مسألة أشبه ما يقال هي في تقدير مصلحة، لا ترجع إلى علم ولا ترجع. فوجد الخلاف رضي الله عنهم بينهم في هذا الأمر. وأما الخلافة فكان الصحابة أجمعوا على مبايعة علي رضي الله عنه، وكذلك هم مجمعون على أن من قتل عثمان أنه باغي ظالم وأن عثمان قتل مظلوما، هذا كله متفق عليه بين الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم لم ينشب القتال بينهم رضي الله عنهم لتنازع على الخلافة، وإنما كان الخلاف أصلا لتقدير مصلحة. ثم خرج طلحة والزبير يعني إلى العراق إلى البصرة، خرجت عائشة ليصلحوا بين المسلمين هناك. ثم أراد علي أن يلحق بهم وأرسل القعقاع بن عمرو فسألهم، فكاد الناس أن يصطلحوا. قال الطبري فبات الناس بخير ليلة وبات قتلة عثمان بشر ليلة، فاجتمع قتلة عثمان قالوا ما ترون؟ فقال بعضهم نقتل عليا وطلحة والزبير، فقال ابن سبا بئس ما قلت، والله إذا أن قتلتموهم اجتمع الناس على دمائكم ولكن أنشبوا القتال بينهم. فلما قرب الفجر افترق هؤلاء أصحاب الفتنة في الفريقين ثم تراشقوا بالنبال، فظنت كل طائفة أن الطائفة الأخرى هي التي ابتدأت بالقتال. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن العربي طائفة من المحققين وموقعة الجمل لن تمشي بين الصحابة برأي من الصحابة، وإنما أثارها أهل الفتنة. هؤلاء هم أهل الفتنة الذين الآن يثيرون الفتن بين المسلمين، هم الذين أثاروا الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم بعد موقعة الجمل، يعني قتل طلحة رضي الله عنه يعني في المعركة، فوقف عليه علي رضي الله عنه وقال لهفي عليك أبا محمد، ثم بكى وأبكى من حوله. ثم الزبير رضي الله عنه انصرف من المعركة، فلحقه رجل يسمى ابن جرمون فقال له الصلاة، قال نعم، فتقدم يصلي فقتله وهو يصلي، ثم جاء برأسه إلى علي رضي الله عنه يريد أن يتقرب به. فلما طلب أن يستأذن من علي قيل ما معه؟ قال رأس الزبير، قال بشروه بالنار. ثم أخذ سيف الزبير قال لطالما جلى به الكربع عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أثنى على الزبير. أما عائشة رضي الله عنه فبعد أن انتهت موقعة الجمل جاءها علي رضي الله عنه وقال لها كيف أنت يا أمة؟ قالت بخير. قال يغفر الله لك، قالت ولك. ثم قال أيها الناس، ثم قالت أيها الناس والله ما كان بيني وبين علي في الماضي إلا ما كان بين المرأة وأحمائها، وإنه على معتبتي إنه عندي لمن الأخيار. ثم قال أيها الناس صدقت وبرت والله إنها لزوجة نبيكم في الدنيا والآخرة. هكذا حال الصحابة، ولهذا بحمد الله لم يطعن أحد من الصحابة رضي الله عنه في أخيه، وإنما كان علي رضي الله عنه يقول إخواننا زعمنا أنهم بغوا علينا وزعموا أن بغينا عليه، لا نستزيدهم في إيمان ولا تقوى. هذا موقف الصحابة رضي الله عنه، وهذا والله غاية الإنصاف. الآن الواحد منا لو حصلت بينه وبين شخص آخر خصومة في الدنيا أو سعه دما وأخذ يتنقل ويتصيد الأخطاء في الكتب والأشرطة وتكفير وتبديع من أجل هوى، هؤلاء اقتتلوا في الله ولدين الله عز وجل وأنصف بعضهم بعضا، فهذا مما يدل على قوة إيمانهم رضي الله عنه. ولهذا لم يؤثر بحمد الله بسند صحيح أن أحدا من الصحابة طعن في أخيه، وإنما كان كل واحد منهم يثني على الآخر. بين علي ومعاوية رضي الله عنه وجدت موقعة صفين، فكان علي رضي الله عنه يقول لا تكرهوا إمرة معاوية، فوالله لئن ذهب معاوية سترون الرؤوس تندر عن كواهلها كالحنظل. ثم لما قتل علي رضي الله عنه بلغ معاوية فبكى، فقالت له زوجته تبكيه اليوم وكنت تقاتله بالأمس؟ قال ويحك لو عرفت ما فات الناس من العلم والحكمة. هكذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أهل محبة في الله عز وجل مع ما وجد بينهم من خلاف رضي الله عنه. أما اجتهادهم في الاقتتال فكان يعني عن غير رأي منهم، ومع هذا بقيت أخوة الإيمان والمحبة بينهم رضي الله عنهم. ولهذا بحمد الله لا يعرف عن أحد من الصحابة، قرأ كتب السير والتاريخ وتاريخ البدع، لا توجد طائفة مبتدعة تستطيع أن تثبت بسند صحيح أن سلفها في بدعتها أحد من الصحابة رضي الله عنه أبدا. لا يوجد صحابي هو سبب في فتنة أو في بدعة، بل هم أئمة الدين. وما ينقل من الرافضة عن علي رضي الله عنه فهو من الكذب الصريح، وقد تبرأ منه في حياته رضي الله عنه، فهذا مما يدل على يعني فضلهم رضي الله عنه. قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكر فقال أين تريد؟ قال أنصر هذا الرجل، قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا دليل على أن الاقتتال بين المسلمين أنه معصية، قال في النار. هذا الحديث وأمثاله في النار قال العلماء ليس مقصوده أنه يدخل النار بالكفر، ولكن دليل على أن هذا الفعل معصية أنه في النار، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على الكعبين ففي النار، لا يدل على أن المسبل أنه كافر، وإنما هو مستحق النار. وكذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث افتراق الأمة، ستفترق هذه الأمة كما جاء في حديث معاوية، ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق هي فرق المسلمين، هم من أهل البدع لكنهم من المسلمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في النار ليس المقصود أنهم كفار، وإنما المقصود أنهم مستحقون للوعيد، ثم هم تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. فالقاتل والمقتول في النار. فقلت يا رسول الله هذا القاتل يعني هذا الذي قتل واضح، فما بل المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل أخيه، إنه كان حريصا على قتل أخيه. لما أخذ بحرصه؟ قد يشكل هذا، يقول بعض الناس النبي صلى الله عليه وسلم يقول عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعلم، فكيف أخذ هذا؟ نقول نفرق بين من أراد وعزم على المعصية وما منعه منها إلا العجز، وبين من حدث نفسه بشيء ولم يمضيه بفعل أو قول. لاحظتم الفرق؟ بين من حدث نفسه بمعصية، مثل والعياذ بالله لو رجل حدث نفسه بأن يقتل أحد المسلمين ثم رجع وترك، فهذا تكتب له حسنة كما جاء في الحديث إذا هم بسيئة ثم تركها كتبت له حسنة، تركها لله. ولكن إذا حرص عليه ولم يمنعه من قتله إلا العجز، كان يكون هو الذي بادر بقتله، فإنه مؤخذ بذلك. ولهذا يفرق بين المعصية التي هم بها فتركها لله، وبين المعصية التي هم بها وحزم عليها وبذل الأسباب في فعلها وما منعه منها إلا العجز، فإنه يؤخذ بها. ولهذا قال إنه كان حريصا على قتل أخيه، لو تمكن منه لقتله، فأخذ بهذا. وهذا مما يدل على خطورة الأمر، وأن بعض الناس قد يكون في بيته وهو مشارك لبعض من يقتل في القتل، لأنه كان حريص على قتل المسلمين لم يمنعه منه إلا عجز وضعفه عن ذلك. فهذا مما يدل على أن الإنسان مؤاخذ بفعله وبنيته الجازمة إذا أراد ذلك ولم يمنعه من ذلك إلا العلم، أما إذا هم بالشيء وتركه فإنه لا يؤاخذ بذلك. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله باب ظلم دون ظلم، وهذا كما تقدم كفر دون كفر، وهذا من الإطلاقات التي دلت في النصوص، كما في قول الله عز وجل يعني في الآيات الثلاث من سورة المائدة فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون فالعلماء قالوا كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق، كما قال هذا جمع من الصحابة رضي الله عنهم، وهو أن الظلم الكفر والظلم والفسق قد يطلق على الأكبر وقد يطلق على الأصغر. فهذا الظلم الذي دون ظلم هو من المعاصي وهو لا يجب التكفير، وهذا ينبه على أن هذه المعاصي أنها منافية للإيمان، ولكن الذي ينافي الإيمان على درجتين: ما ينافي الأصل وهو الكفر والشرك، وما ينافي الكمال الواجب وهو المعاصي. فأصل الإيمان يرتفع بوجود الكفر والشرك، إذا جاء الكفر والشرك على أصل الإيمان والعياذ بالله انتفى الأصل. وأما المعاصي، الذنوب والمعاصي التي هي دون الكفر، فإنها لا تقوى على رفع الأصل، وإنما ينتفي بها الكمال الواجب. ثم ذكر الحديث عن علقمة عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ شق على الصحابة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قالوا: أينا لم يظلم؟ كلنا نقع في الظلم. فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم، دل على أن الظلم هنا هو الظلم الأصغر، هو الظلم الأكبر. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم الأكبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تعنون، وإنما هو الظلم المذكور في قول الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. فهؤلاء هم الذين وعد الله عز وجل أنهم يعني لهم الأمن. وأما الظلم الأصغر الذي هو ظلم دون ظلم، والذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا ظلم دون ظلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هو ظالم وموصوف بالأخوة الإيمانية. وأما هذا يتنافى مع الأخوة الإيمانية، الظالم الظلم الأكبر ليس أخ للمسلمين، وإنما هو مشرك. ثم ترجم المصنف بقوله: باب علامة المنافق. والعلامة هي الأمارة، والنفاق يطلق على النفاق الأكبر وعلى الأصغر. فالنفاق الأكبر هو أن يبطن الكفر ويظهر الإيمان، والنفاق الأصغر هو أن تقوم به خصلة من خصال النفاق ولكنها لا توجب الكفر، وهو النفاق الأصغر، مثل الكذب، مثل الخيانة، مثل الغدر، فهذه من خصال النفاق. باب علامة المنافق. ثم ذكر تحت هذا حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتوا بنخلة. آية المنافق، أي منافق؟ المنافق النفاق الأصغر. لماذا عرفنا؟ كيف عرفنا أنه هو النفاق الأصغر؟ لأنه قال: إذا حدث كذب، الكذب معصية، وإذا وعد أخلف هذه معصية، وإذا أتوا بنخلة هذه معصية. إذن هذا دليل على أن هذا النفاق هو النفاق الأصغر وليس هو النفاق الأكبر. والنفاق الأصغر لا يضاد أصل الإيمان، وإنما يضاد كمال الإيمان الواجب. وأما النفاق الأكبر فهو يضاد أصل الإيمان. ثم ذكر تحت هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. أي نفاق؟ النفاق الأصغر. بعض الناس يأخذ بمفهوم الألفاظ منافقا خالصا النفاق الأكبر، غير صحيح. لما؟ لأن هذه الخصال المذكورة كلها من المعاصي وليست هي من النفاق الأكبر، لأن النفاق الأكبر هو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر، وهو من أنواع الكفر الأكبر. وضده الجحود، وهو أن يجحد بلسانه ويستيقن بقلبه. لاحظوا، الجاحد مؤمن بقلبه كافر بلسانه، كما قال الله عز وجل في قوم فرعون، في فرعون وقوم: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. نفوسهم مستيقنة بالآيات لكنهم يجحدون بها، مثل أبي طالب كان مستيقن أن دين النبي صلى الله عليه وسلم دين حق، لكنه لم يؤمن بلسانه. المنافق على عكسه، يعني مكذب بقلبه والعياذ بالله، وينطق بلسانه بالحق. وكل من الجحود والنفاق من خصال الكفر الأكبر. والإيمان الصحيح هو أن يقول بلسانه ما يعتقد بقلبه. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهو يعبر عما في قلبه. فإن كان صادقا يشهد بقلبه فهذا هو الإيمان. أربع: من كنا فيه كان منافقا خالصا، أي النفاق الأصغر، كان منافقا خالصا النفاق الأصغر. ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق، من كانت فيه خصلة كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا وجدت خصلة من هذه الخصال فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أتمن خان، لماذا كانت خصلة من النفاق؟ لأن هذا المؤتمن يعطى الأمن وأتمنه الناس خان، ففيه مخالفة بين ما يظهر وما يبطن. وإذا حدث كذب، ومعلوم أن الكذب فيه مخالفة لما يخبر به الرجل عما في الواقع. ولهذا يقال على أن كل من أخبر عما يخالف الواقع أنه كاذب. لكن الكذب على قسمين: منه ما هو مؤاخذ به إذا علم أنه غير صادق، وأما إذا حدث بشيء وهو مخالف للواقع فهو كذب، ولكنه ليس لا يأثم بهذا. ولهذا أطلق بعض العلماء على بعض اجتهادات العلماء، قال: كذب فلان، لا يقصد أنه يكذب، ولكن يقصد أن حكمه مخالف للواقع من الشر. إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، إذا عاهد الشخص أنه يغدر به يظهر الأمان ويغدر به بصاحبه، وإذا خاصم فجر، هذا دليل على أن المبالغة في الخصومة من الفجور، لأن الخصومة تكون بعدل، ولهذا الخصومة ليست محرمة، المخاصمة بحق، هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالمؤمن مخاصم بحق والكافر مخاصم بباطل، ولهذا تكون الخصومة بين الناس في المحاكم ليست هي من المعاصي. وإذا خاصم الإنسان بحق فهو يأخذ الحق، وأما إذا فجر في الخصومة فهذه هي من علامات النفاق. بعض الجهلة يقول: إذا أردت أن تسترد حقك فضلا، إذا كان لك عند شخص 100,000 ادعي عليه 200,000 حتى يعطى تعطى منه أو تعطى المبلغ كامل. هذا لا يجوز، حتى لو أنك، بعض الناس يقول: أنا لا أن آخذ إلا 100، نقول: هذا من الفجور في الخصومة، اطلب حقك بوسيلة شرعية، إذا أتاك الحمد لله، إن لم يأتي فإن الحقوق تستوفى يوم القيامة. وأما الفجور في الخصومة والكذب فإن هذا لا يجوز. قال: باب قيام ليلة القدر من الإيمان. لاحظوا هنا بدأ المصنف يذكر الشعب المستحبة، ذكر الشعب القلبية وذكر المعاصي وأنها تنافي كمال الإيمان الواجب، والكفر الذي دون كفر، والظلم الذي دون ظلم. هنا يذكر بعض الشعب المستحبة، لأنه كما ذكرنا أن الشعب المشروعة على مرتبتين، منها ما كان واجبا ومنها ما كان مستحبا، فهذه شعب مستحبة. باب قيام ليلة القدر من الإيمان. قيام ليلة القدر، قيام الليل من الأعمال المستحبة من الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، يقوم ليلة القدر إيمانا بوعد الله بالأجر لمن قام، مؤمنا بالله مصدقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، إيمانا واحتسابا، إيمانا لا يحمله عليها إلا الإيمان، هو احتساب الأجر من الله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. فدل على أن هذه الخصلة من خصال الإيمان، وهي من الشعر المستحبة. ترجم المصنف: باب الجهاد من الإيمان. الجهاد من الإيمان، والجهاد أيضا من الشعر المستحبة، إذا كان الجهاد يعني لم يعني يأمر به ولي الأمر على سبيل الإلزام، لأن الجهاد إما أن يكون واجبا أو مستحبا، وهو فرض العين إذا أمر به ولي الأمر وأمر به الناس فهذا فرض عين، وأما إذا ندب إليه على وجه الاستحباب فهو من الشعر المستحب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالجهاد وفرضه عليهم فرض عين إلا في غزوة تبوك. ولهذا تلاحظون أن غزوة تبوك هي التي يعني حسب من تأخر وقبل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأعذار وعاقب بعضهم، أما في بقية الغزوات ما يعني حاسب النبي صلى الله عليه وسلم من تأخر، وما يعرف أنه جاءه ناس يعتذرون بعد بدر أو بعد الغزوات الأخرى، لأنه لم يأمر الناس أن ينفروا نفيرا عاما، وإنما حصل هذا في تبوك. فالجهاد منه ما هو فرض عين ومنه ما هو يعني من الشعب المستحبة. باب الجهاد من الإيمان. ثم ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر. انتدب بمعنى تكفل الله بأجر من خرج هذا، لأن الندب هو قيل ما يجعله يعني ما يجعل جائزة للمتسابقين وما يوعد به، وبعض الذي الشراح تأول هذا الندب من الله كذا أن يكون، والمقصود بهذا أن الله تكفل بثواب من يعني فعل هذا أن يوفيه ذلك الأجر. انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر، يعني هذه الخصال له. إذا خرج قال لا يخرجه إلا إيمان بي، ما خرج مباهاة، وما خرج لطلب المال، وما خرج في فتنة، خرج في جهاد في سبيل الله لا يخرجه قال إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر، يرجع بما نال من الأجر والثواب من الله عز وجل، أو غنيمة، يرجع بأجر وغنيمة، ومنهم من يرجع بالأجر بدون غنيمة، ومنهم من يرجع بغنيمة بدون أجر، لكن ليس هذا الذي خرج إيمانا بالله، وإنما بعض من خرج للدنيا أو أدخله الجنة يعني بموته، أن يموت في الجهاد في سبيل الله ويدخله الله الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية. والسرية هي قطعة من الجيش. لماذا ما قال ما قعدت خلف يعني جيش؟ لأن هذا أبلغ، خلف سرية، ولو كانت سرية يعني قطعة من الجيش خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو وجدت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل لفضل الجهاد في سبيل الله ولفضل القتل في سبيل الله. وهذا مما يدل على فضل الجهاد، وأنه من خصال الإيمان العظيمة التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ترجم المصنف: باب تطوع قيام رمضان من الإيمان. وهذا كما ذكر في حديث قيام ليلة القدر من الإيمان، كذلك هنا ذكر التطوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فدل على أن هذا من خصال الإيمان، ولكنه من الشعب المستحبة. والإيمان له كمالان: كمال واجب وهو بأداء الواجبات، وينفى هذا الكمال بترك شيء من الواجبات أو فعل شيء من المحرمات. وكمال مستحب، هذا الكمال لا ينفى بترك المستحبات. الكمال المستحب لا ينفى حتى ولو قصر في المستحبات، لأن الأصل في النفي هو نفي الكمال الواجب. أما لو قصر في الكمال المستحب فلا يقال الآن من لم يقم الليل ليس بمؤمن، من لم يتصدق الصدقة النافعة ليس بمؤمن، لأن الأصل في الإيمان هو الواجب، وأما هذا ففضل. ولكن بالنظر إلى التأصيل العلمي نقول أن الكمال المستحب لا يتحقق إلا لمن حقق الشعب المستحب، والناس يتفاوتون في ذلك. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.